وصلنا إلى أكثر مدة الحمل، ليس كذلك؟ أم قرأنا بعدها؟ قرأنا بعضها. وقفنا على ومن يزوج أمة فطلقها فقد اشترى بعد غيبين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. يعني في المسألة التي بعدها. نعم. نعم. ما طلاق الأمة؟ أقصى مدة الطلاق للأمة كم؟ جن أعلى جنس طلاق الأمة؟ اثنين طلقتين. طلقتين. وعدتها؟ حيضة. طيب. اقرأ. ومن تزوج أمة. ومن تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم اشتراها لزمه وإلا لم يلزمه. تزوج المسألة هذه مركبة. هو تزوج أمة مملوكة للغير طبعا، لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمته. هو تزوج أمة فطلقها ثم اشتراها من سيدها، هي في أول الأمر كانت زوجة فطلقها ثم اشتراها فملكها ملك إيه؟ ملك رقبة أو ملك يمين. طيب. فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم اشتراها، يعني هو عندما اشتراها جاءت بولد، قلنا ننظر إذا جاءت بهذا الولد لأقل من ستة أشهر منذ اشتراها لزمه. لماذا؟ نحن علمنا هناك أقل مدة الحمل كم؟ ستة أشهر. فهنا إذا جاءت بالولد بعدما اشتراها لأقل من ستة أشهر من يوم اشتراها، فإن هذا الولد من علوق قبل الإيه؟ قبل الطلاق. يعني وهي إيه؟ وهي إيه؟ وهي فراشه، يعني وهي إيه؟ في النكاح. وهي زوجته. عبر بسرعة. وهي إيه؟ وهي زوجته. فعلق الولد بها وهي إيه؟ زوجة. طب فتبقى جاءت به لأقل من ستة أشهر، لستة أشهر حملا من نكاح وليس من إيه؟ من بعد ذلك. طيب. وإذا جاء الرجل ولد لستة أشهر ثبت إيه؟ ثبت نسبه من، قال لزمه. يعني إيه لزمه؟ نحن عندنا الولد للفراش، يعني لا يحتاج إلى أن يدعيه الرجل. واحد تزوج امرأة وأنجبت ولدا، هل يشترط أن يرفع دعوى نسب؟ هل يشترط أن يقول هو ولدي؟ يثبت نسبه دون دعوة. طيب. فهمت دي؟ بالنسبة هذا للإيه؟ للولد من الزوجة. طيب. أما إذا أتت أمته بولد، هل يثبت نسبه منه بمجرد ولادتها كما لو كانت زوجة؟ لا. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون العلوق من مولاه. هو خليها هو، لا أنا أسألك عن إن رجل له أمة، رجل له أم وله زوجة، أمة وزوجة، أمته اسمها مرجانة وزوجته اسمها مثلا فاطمة، فاطمة ومرجانة أنجبتا في يوم واحد، ولد فاطمة يثبت نسبه وإن لم يدعه الولد للفراش، أما نسب ولد مرجانة لا يثبت نسبه إلا بدعوى. أن يقول هو إيه؟ ولدي. فهمت دي؟ يبقى هنا ولد أم الولد لا، أو الولد من الأمة لا يثبت إلا بإيه؟ بدعوة. أما ولد الزوجة سواء أمة أو حرة يثبت بإيه؟ بدون دعوة. فرق بين المسألتين. السبب لأن فراش الزوجية أقوى، فراش الزوجية إيه؟ أقوى. فأما فراش الأمة فإنه يحتاج إلى إيه؟ إلى دعوة. هنا المسألة، ولذلك قلت لك هذه مسألة مركبة. تزوج أمة يعني مملوكة للإيه؟ لغيره، ثم طلقها، ثم إيه؟ طلقها، ثم اشتراها من سيدها فدخلت في ملكه أيضا كملك يمين، بعدما كانت قد خرجت من ملكه كملك زوجية. قال فسم، فإن جاءت بولد، جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم اشتراها. طيب، يعني هذا العلوق قد حدث أثناء إيه؟ الزوجية، فيلزمه بدون إيه؟ فهمت؟ طيب، أما إذا جاءت به لأكثر من 6 أشهر لا يلزمه. ما معنى لا يلزمه؟ يعني لا يلزمه بدون إيه؟ دعوة. فإن ادعاه لزمه. اقرأ. لأنه في الوجه الأول ولد المعتدة، فإن العلوق سابق على الشراء. يعني ولد الإيه؟ المعتدة، يعني هي أتت به عندنا الولد إذا جاءت به المرأة في العدة يثبت نسبه أيضا. نعم. وفي الوجه الثاني ولد المملوكة، لأنه يضاف الحادث إلى أقرب وقته، وهذا جاء به لإيه؟ 6 أشهر أو لأكثر منذ اشتراها. فلا بد من دعوته. هذه أهو، فلا بد من إيه؟ من دعوة. يعني الله أعلم كان المفروض يخليها دعوة بدون تاء مربوطة. دعوة. لأن هذه من الدعوة للدعاء، إنما دعوة يعني إيه؟ طلبه. ماشي، وتصلح أيضا، لكن دائما المسألة في نقول دعاوى جمع دعوة، ولكن دعوة جمعها دعوات. ماشي، اقرأ. وهذا إذا كان الطلاق واحدا بائنا أو خلعا أو رجعيا. طيب، إذا كان الطلاق واحدا يعني طلقة واحدة بائنة، أو كان خلعا لأن الخلع طلاق إيه؟ بائن، أو طلقة رجعية يعني هي واحدة في كل الأحوال وإن تشكلت بائنة أو رجعية. نعم. أما إذا كان سنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق، لأنها حرمت عليه حرمة غليظة، فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله، لأنها لا تحل بالشراء. لماذا قلنا طلقتين؟ افرض 3، افرض أنه طلقها 3. هل أما طلقها طلاق فترة؟ قال 2، لأن أكثر طلاق المرأة الأمة كم؟ وتبين بها بينونة إيه؟ كبرى. وتبين بها بينونة إيه؟ كبرى. هذا الذي جعله يقول فإن طلقها، أما إذا كان سنتين يثبت النسب إلى سنتين من وقت الطلاق، من وقت الإيه؟ الطلاق، يعني نحسب لها أكثر مدة الإيه؟ أكثر مدة الحمل. ماشي، يعني لأنها هنا حرمت حرمة غليظة، والمرأة إذا حرمت الحرمة الغليظة لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. طيب، ماشي. فلا يضاف العلوق إلا إلى ما قبله لأنها لا تحل للشراء. يعني إنه يضاف إلى ما قبل الآه الشراء، قبل الشراء كانت آه زوجة، كانت آه زوجة، والأمة لا تحل بالشراء في هذه الحالة، لا بد أن تحل له بعد أن تكون تزوجت آه زوجا غيره ثم طلقها. نعم. ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني تشهدت على الولادة امرأة فهي أم ولده، لأن الحاجة إلى تعيين الولد ويثبت ذلك بشهادة قابلة للإجماع. طيب، هنا المسألة أيضا يعتبر فيها تركيب. نحن قلنا إن الولد من الأمة لا يثبت إلا بإيه؟ إذا ازدعاه، إلا إذا ما تكلمنا عن المسألة قلنا ولد الزوجة إن أتت بولد لزمه دون دعوة، إنما الأمة إذا أتت بولد يثبت بإيه؟ لا بد من الإيه؟ من الدعوة، يدعيه لنفسه. هنا قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني، تذكر هذه رأس المسألة. فشهدت على الولادة امرأة، قلنا إن الولادة تقبل فيها شهادة الإيه؟ المرأة الواحدة، لكن في النسب لابد من إيه؟ من رجلين أو رجل، يعني شهادة كاملة، شهادة إيه؟ كاملة. فها هنا التركيب، هو قال لها إن كان في بطنك ولد فهو مني، طيب، فجاءت فشهدت على الولادة، على ولادتها امرأة فهي أم ولده. طيب لماذا؟ قال لأن الحاجة إلى تعيين الولد، إلى تعيين الولد يعني تعيين الولادة، والولادة عندنا تثبت بإيه؟ طيب، فكيف يتعدى الأمر إلى أن نثبت النسب بشهادة القابلة التي ولدتها؟ لأن ثبت النسب قبل الولادة. بإيش؟ قبل الولادة. بقوله؟ بقول الزوج. أيوه، بقول ماذا قال لها؟ مني. إن كان ما في بطنك ولد فهو مني، يبقى هذه هي الدعوة. تبقى هذه هي الايه؟ الدعوة. تكلم لأن المسألة لا زال فيها كلام. نعم، يلا فهمت يا مشايخ؟ يعني لما قال إن كان في بطنك ولد فهو مني بدعاه، يكون بذلك قد ايه؟ قد ادعاه. فقط المحتاج أن نحن نحتاج إلى أن ايه؟ يتعين الولادة، وتعين الولادة يصلح بشهادة امرأة واحدة. فهنا لم نثبت النسب بشهادة المرأة الواحدة، ولكن أثبتناه بالإيه؟ بالدعوة السابقة على الولادة. نعم. في المسألة الماضية لا تحل الأمة بالشراء. أستاذ، الشراء غير اسمع معي يا حبيب، هو الأمة تحل بالشراء مطلقا، لكن هنا نتكلم عن أمة طلقها طلقة إيه؟ غليظة، والطلقة الغليظة تحرمها حتى تنكح زوجا، فلا يحل وطء الأمة إن اشتراها إن كان قد طلقها قبل ذلك طلقة إيه؟ غليظة، لابد من أن تنكح زوجا غيره. ماشي. ومن قال لغلام هو ابني ثم مات فجاء. يقرأ بعدك. ومن قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته، فهي امرأته وهو ابنه يرثانه. وفي النوادر جعل هذا الجواب الاستحسان، والقياس ألا يكون لها الميراث، لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد. وبالوضع يعني هو بيقول ويرثانه، يعني يرثه الغلام وترثه أم الغلام لأنها زوجة، واخد بالك؟ قال لأن أولا القياس ذلك، القياس ذلك، فقال الآسف هو ابنه وهي امرأته فيرثانه إذا مات. طيب، قال القياس ألا ترث أو أن لا يرثانه. لماذا؟ قالوا أو من ليست مسألة ثبوت النسب موجبة للإيه؟ للميراث. للميراث، لأن الميراث السبب فيه هو الإيه؟ النكاح الصحيح. وأنما النسب يثبت بالنكاح الصحيح ويثبت بالنكاح الفاسد والوطء بإيه؟ بشبهة. فيبقى هنا لما قال فجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته فهي امرأته وهو ابنه يرثانه، أثبتنا له النسب وأثبتنا الزوجية وأثبتنا الإيه؟ الميراث. قال وفي النوادر جعل هذا الجواب الاستحسان يعني الميراث. طيب والقياس ألا يكون لها الميراث يعني لا ترثه المرأة، لأنه صحيح ممكن بقولها هذا أنا أم هذا الغلام ثبت نسب الغلام ماشي، ولكن أن تثبت الزوجية لا، لأن الولد قد يثبت بإيه؟ بنكاح صحيح أو بإيه؟ بوطء بشبهة أو بنكاح فاسد، وقد يكون هي تزوجها زواجا إيه؟ فاسدا أو وطئها بشبهة فأتت بالإيه؟ بالولد. الولد يثبت نسبه وثبوت نسبه لا يكون سببا في ثبوت الإيه؟ النكاح الصحيح. نعم، لأن النسب كما يثبت بالنكاح الصحيح يثبت بالنكاح الفاسد بالوطء عن شبهة وبالوطء، يثبت بالنكاح الفاسد وبالوطء بشبهة وبملك يمينه. فلم يكن قوله اقرارا بالنكاح، يعني هنا هذه العبارة توضح يعني تعطيك ملخصا لثبوت النسب، نكاح صحيح، نكاح فاسد، وطء بشبهة، ملك يمين. وجه الاستحسان لا قل تاني وبالوطء عن شبهة وبملك اليمين فلم يكن قوله إقرارا بالنكاح. طيب يعني قوله هو إيه مني. وجه الاستحسان أن المسألة فيما إذا كانت معروفة بالحرية وبكونها أم الغلام والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة، يعني هذا إذا ما كانت هذه المرأة إيه معروفة بالحرية يعني حرة، معروفة إيه بالحرية يعني حرة، وبكونها أم لهذا الإيه الغلام. إيه طيب قال في هذه الحالة كونها حرة ليست أمة وكونها أم لهذا الغلام، إيه فإن المتعين في حقها عادة أن يكون من نكاح إيه صحيح حملا لحال الإيه المسلمين على الإيه على الصلاح على الإيه على الصلاح. نعم، والنكاح الصحيح والمتعين لذلك وضعا وعادة، وضعا يعني الشرع جعل حل المرأة بهذه الإيه الصور إما ملك يمين وإما منكوحة، وهي حرة إذن تكون إيه منكوحة، وعادة أن الحرة لا إيه لا تأتي بالولد إلا من الإيه من النكاح الصحيح. نعم، ولو لم يعلم بأنها حرة فقالت الورثة أنت أم ولد له فلا ميراث لك، أنت أم ولد له عندك له. طيب ماشي، يقول في الحامش يعني هذا زيادة. طيب ماشي مش مشكلة، الزيادة لا تضر، فلا ميراث لها لأن ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرد لا في استحقاق الميراث. يعني لو يعلم بأنها حرة فقال الورثة أنت أم ولد منهم، قال فلا ميراث لها، هم أقروا لها بأمومية الإيه الولد، أقروا لها بأمومية الإيه الولد، فظهور الحرية لي الولد باعتبار الدار حجة، يعني لو من التقط ولدا صغيرا تثبت له الايه الحرية بالدار دار الايه الإسلام ماشي، فالاعتبار الدار حجة في دفع الرق يعني عن الغلام لا في استحقاق الايه في استحقاق الميراث. نعم. نعم. باب حضانة الولد ومن أحق به. وإذا وقعت قلنا بعد ما انتهى من مسألة ثبوت النسب سأتكلم عن الآه عن الحضانة. من الأحق بالحضانة؟ يعني من الأحق بضم الولد إليه، الأم أم الأب؟ نعم. مسألة مهمة في يومنا. في يومنا وفي كل يوم. الحضانة، لماذا قلت ذلك يا شيخ؟ كثيرة طبعا، لكنها منظمة تنظيما دقيقا، سيبين ذلك. نعم. مسألة السابقة، لأن ابنها حرية باعتبار الدار حجة في دفع، يعني المصنف يعني بهذه القول أن الغلام يكون حرا طبعا للدار، ولد لا يكون مستحقا للميراث. لا، ما هم لما قالوا أم ولد لا يستحق الميراث لأنه ولد، هي بالنسبة لها هي لا ترث، الولد يرث، لأن الإنسان إذا جاء بولد من زوجة أو من أم ولد فهنا الولدية سبب من أسباب الإيه؟ الميراث، واخد بالك؟ لكن هي مسألة الرق مدفوع بالدار هذه ستجدها في أكثر من مسألة. يعني لو التقط غلام لا يعرف له أب يسير ويجد غلاما، قال هذا الولد هو إيه؟ حر، هو إيه؟ حر. ولذلك إذا ادعى أحد وقال هو عبدي لا لا يثبت العبودية فيه، لا تثبت العبودية فيه، لا يثبت الرق فيه. لو أن واحدا ادعاه وقال هو ابني والآخر قال هو عبدي، يقدم من قال هو ابني. طب ادعاه عبد بأنه ابنه، خد بالك، ادعاه أنه ابنه فهو ابنه إثباتا للنسب، ولكنه حر، لأنه من الممكن أن يكون قد أتى به من امرأة يعني هو حر ويثبت نسبه من العبد. العبد إذا تزوج امرأة حرة الولد يكون حرا، أخذ بالك، فإن الولد يتبع الأم. والحر إذا تزوج أمة فجاءت بولد فهو عبد، لأن الولد تبع للأم. المهم في المسألة هنا أنه ادعاه عبد، ثبت النسب، لأن إثبات النسب ولو من عبد خير من عدم ثبوت النسب، ولكنه حر تبع للدار، فيبقى في هذه الحالة عملنا في المصلحة للغلام، أعطيناه النسب وأثبتنا له الحرية. ماشي. وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد، لما روي أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني وعاء له، عارفين الوعاء؟ على وعاء. طيب. وحجري له حذاء، احتويته في حجري في حضني. وسدي له السقاء، سدي له سقاء تسقيه منه اللبن. وزعم أبوه أنه ينزعه مني، أنه ينزعه مني. طيب هنا يعني المرأة قدمت الحجة القاطعة في أنها أحق بالولد، بطني له وعاء وحجري له حواء احتويته وسدي له سقاء، ثم يزعم أبوه أنه ينتزعه مني، يعني بعد كل ما صنعته لهذا الغلام ثم الأب يدعي أنه هو الأحق به، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تتزوجي، ولأن الأمة أشفق. يبقى هنا هذه أول شرط، المرأة أحق بالولد من الأب ما لم تتزوجي. طيب، ولأن الأمة أشفق وأقدر على الحضانة، فكان الدفع إليها أنظر. وإليه أشار الصديق رضي الله عنه بقوله: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر. عندما سيدنا عمر طلق امرأة واختلفت معه في أنها هي الحاضنة أم لا، سيدنا عمر أراد أن يأخذها، فاختصم إلى أبي بكر فقال له: ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر. طيب، قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته. والصحابة متوافرون، كلمة الصحابة متوافرون يعني ايه؟ لم ينكر. يعني هو هنا يشير الى ايه؟ الى ان المسألة اجماعية، لأن المسألة إجماعية، لأنه قضى في حضور الصحابة وسكتوا. لا تعرف الشهد يا شيخ؟ خلي أنواع من العسل، أفضل العسل، لذلك يقال شهد العسل، يعني أرقى أنواع العسل. نعم. ها؟ ذوم مم هل مم؟ نحن نقول على طعام الولد مم، ولذلك الولد عندما يعني يأبى أن يأتي إلى أمه تقول له مم مم، يعني سأطعمك. لكن الله أعلم، ليست لغة عربية. مم يعني شهد. نعم. والنفقة على الأب على ما يلقى. يعني لها الحضانة والنفقة إيه؟ عليه هو، مش لها الحضانة وعليها النفقة، لا، النفقة على الإيه؟ على الأب وعلى المولود له رزقهن. طيب، ولا تجبر الأم عليه. يعني إذا كانت هي أحق، لكن هنا لذلك قلنا هو حقها المقدم، ولكن ليس معناه أنه واجب عليها، فالحضانة ليست واجبة على على الأم، بل هو حق لها، رضيت تأخذه أو صممت أو أصرت على حضانته تحضنه. إذا قالت لا لن أقبله أبدا، أبوه يربيه، تجبر؟ لا، لأنه قد تشعر المرأة في نفسها عجزا. ولذلك الحضانة المراعى فيها أصلا هو ليس مصلحة المرأة ولا مصلحة الرجل، إنما الأصل في المراعاة المصلحة هو من؟ الولد. يعني ليس الشرع متحيزا للمرأة ولا متحيزا للإيه؟ للرجل، ولكن هو الجانب المراعى في الشرع هو جانب الايه؟ الولد. فإذا قالت لا أستطيع حضانته، لا تجبر عليه، لأنها قد تقول ذلك لأنها ترى في نفسها عجزا عن القيام بحق الولد حال حضانته. فمن الذي يجبر عليه في هذه الحالة؟ أبوه يجبر عليه، أبوه، لأنه هو المكلف به. نعم. فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى. هيأتي ترتيب الحاضنات، ترتيب الحاضنات في الميراث، الترتيب بالعصبات، في الحضانة الترتيب بالأرحام، الترتيب بالأرحام، فكل رحم أقوى يكون أولى بالحضانة ممن بعده. والأولو الأرحام أولى من العصبات يعني. ولذلك سنرى لو وجدت خالة وعمة من الأقرب؟ عمة خالة خاصة عمة لأنها قريبة من حيث الأب وإن كانت هي ذات رحم أيضا. لكن طب وجدت أم الأم وأم الأب أم الأم. لماذا؟ لأن نقول الأولوية تكون بالآه بالأرحام. نعم. وجدت أخت الأم وأخت الأب أخت الأم تقدم في الحضانة اقرأ تقدم من حيث الأم التقديم من حيث الأم يعني من حيث الرحم. فإن لم تكن له أم فأم الأم أولى من أم الأب وإن بعدت لأن هذه الولاية تستفاد لأن هذه الولاية الولاية تستفاد من قبل الأمهات هذه القاعدة تستفاد من قبل الأمهات بخلاف الميراث. فإن لم تكن أم الأم فأم الأب أولى من الأخوات لأنها أم أم الأب أم لأنها من الأمهات ولهذا تحرز ميراثهن السدس ولأنها أوفر شفقة ميراث الجدة السدس ميراث الجدة السدس ولأنها أوفر شفقة للولادة للولادة يعني يعني لأنها أم له حقيقة هي أم أبيه لما بينهما من الولاد هو ابن ابنها أو ألد ابنها. فإن لم تكن له جدة فالأخوات أولى من العمات والخالات لأنهن بنات أبوين ولهذا قدمن في الميراث. وفي رواية الخالة أولى من الأخت الأبي أخت لأبي من الأخت لأبي لقوله عليه الصلاة والسلام الخالة والدة. وقيل في قوله تعالى ورفع أبويه على العرش إنها كانت خالة يعني لما سيدنا يوسف دخل عليه سيدنا يعقوب وزوجته قال تعالى ورفع أبويه قال المفسرون هي لم تكن أمه بل كانت خالته ولكن الخالة والدة كما جاء في الحديث وكما جاء في تفسير الآية. نعم. وتقدم الأخت لأبي وأم لأنها أشفق ثم الأخت من الأم هذا عندنا الأخوات أخت لأبي وأم لأب وأم وأخت لأم وأخت لأب الترتيب في الأولى بالحضانة الأخت لأبوين لأنها اتفقت مع الأخت لأم في الآه تشاركت معها في رده في الأم تشاركت معها في الآه في الأم أخوك لأبيك وأمك هو أخوك من ناحية أبيك وأخوك من ناحية أمك. طب لك أخ لأم شارك أخاك الشقيق في الآن في الأم ردوا مشايخ ردوا علي على أساس أعلم أنكم ابتدأتم تتعاطون اللغة العربية. طيب فهنا تتقدم الشقيق ثم الأخت لأم لأنها شاركت لأنهما تشاركتا في الآن في الأم. طب لماذا قدمنا الشقيقة؟ لأنها زادت درجة في الشفقة لأن شفقتها من ناحية الأم تتقوى برضو من ناحية الأب. فإذا لم تطلبها هذه وطلبتها أختها أو طلبت الولد أختها أخته لأمه وأخته لأبيه يقدم الأخت لأه؟ لأم، لأنها أشفق من الأخت لأب. ماشي الكلام؟ يلا اقرأ. لا اقرأ أنت. هذا الرجل قلت له صوته إذاعي. تعرفون إذاعي؟ يعني لا لا كائن. إيه نعم نعم مثل يعني في شاشة في شاشة يعني دائما الصوت الإذاعي لابد أن يكون مميزا يجذب السامع. ولذلك إذا تقدمت لي أن تكون مذيعا في الإذاعة أو التلفزيون، يعني في الراديو أو في التلفزيون، يعقد اختبار صوتيات، يسمع صوته. يقدم مثل أخونا الكريم، قلت اسمك أنت أحمد، مثل أحمد يقدم هذا لأنه صوته مميز. اقرأ. ولذلك درب نفسك على الإلقاء، درب نفسك على الإيه؟ على الإلقاء. احفظ شعرا عربيا، خطبا من خطب العرب المعروفين بالفصاحة، وأيضا شعرك الأوزبكي وخطبكم الأوزبكية، وتمرن على الإلقاء تكون رائعا بعد ذلك، وأنت من الآن رائع. اقرأ. ثم الأخت من الأمي، ثم الأخت من الأبي، لأن الحق لهن من قبل أمي، ثم الخالات أولى من الأعمال ترجيحا لقرابة الأمي. إن الخالة من الأم والعمة من ناحية الأب، لكن دائما الشفقة تكون في جانب أولي الأرحام. وينزلنا كما نزلنا أخواتي. إيش؟ معنى ترجيح ذات قرابتين. وينزلنا كما نزلنا الأخوات، يعني كما قلنا الأخت لأم وأب مقدمة على الأخت لأم ومقدمة على الأخت لأب لأنها قريبة من إيه؟ من جهتين. كذلك في الأخوات، أخت لأم وأب مقدمة على الأخت لأم والأخت لأب لأن هذه قريبة من إيه؟ من جهتين. نعم. ترجيح ذات قرابتين. كيف ذات قرابتين؟ طيب ذات قرابتين، هذه من ناحية الأب وهذه من ناحية الأب والأم. نعم، هذه من ناحية الأب والأم وهذه من ناحية الأم فقط. ثم قرابة الأم، ثم الأمات نزلنا كذلك، وكل من تزوج. عارفين ينزلنا برضو كذلك، يعني العمة من ناحية الأب والأم غير العمة من ناحية الأب. وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها. يعني ما الذي يسقط حق المرأة في الحضانة؟ أن تكون متزوجة، أو أن تكون حكم لها بالحضانة ثم تزوجت، يسقط حقها. إذا قلنا لم يتزوجن لا يجبر عليهن. قلنا ذلك أنها لا لا تجبر. أمه لا تجبر، أفتجبر عمته؟ نعم. ولأن زوج الأم إذا كان أجنبيا يعطيه نزرا، يعني يعطيه قليلا. النزر يعني الشيء القليل واليسير، يعني يكون بخيلا عليه، لا شفقة له عليه، لأنها إذا كانت متزوجة هذا الزوج الأجنبي يكون غير شفيق عليه. ولذلك سيأتي الكلام إذا كان متزوجا بذي رحم من الصغير لا يسقط الحق. نعم. وينظر إليه شزرا، النظر شزرا يعني هو بطرف العين، نظره يعني لا يراعيه، يعني هنا كناية عن عدم المراعاة. فلا نظر. قال الكدوري رحمه الله، يعني فلا نظرات، لأن كلمة عندنا كلمة النظر يعني يعني مراعاة المصلحة. ولذلك نقول الولاية نظرية، نظرية يعني منظر ينظر الولي في مصلحة الآه المولى أو المولى عليه، ماشي. ولذلك سيأتي في الولاية أو قد تكون مرت معكم في النكاح في أوائل كتاب الآه النكاح مرت معكم. الولاية نظرية، قلنا إنه إذا ولي الولي على مال اليتيم لا تصرفاته نظرية، يعني ينظر فيها إلى مصلحة الصغير، فالتصرفات الضارة ضررا محضا لا تجوز منه. يعني أنت ولي يتيم وهذا اليتيم غني، كل وقت كده تخرج من ماله وتتبرع، لأن هذا ضار به، ستقلل ماله. والتصرف النافع نفع محض يجوز. يعني واحد جاء قال أنا أريد أن أتبرع لولد صغير بمبلغ كذا، فأنت قلت أنا عندي صغير قبلت ذلك لفلان، يصح ولا لا يصح؟ لأن النظر فيه لمصلحة الإيه؟ الصغير. طب والتصرفات الدائرة بين النفع والضرر تجوز لك، تجوز، ولكن أيضا برقابة القاضي في ذلك، البيع والشراء، يبيع ويشتري، ولكن لا يبيع بغبن فاحش ولا يشتري بغبن فاحش وهكذا. نعم. قال رحمه الله: إلا الجدة إذا كان زوجها الجدة، يعني يعني ماتت أمه فحضنته الجدة أم أمه، فتزوجت أم الأم بأبي الأب بأبي أبيه، يسقط حقها؟ لا، لأن هنا أبي الأب لن يكون قاسيا عليه، لا ينظر إليه شزرا ولا يعطيه نزرا. نعم. لأنه قام مقام أبيه فينظر له، وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه. يعني إذا مات أبوه فتزوجت أمه بعمه، يسقط حقها في الحضانة؟ يعني تزوجت المرأة بأخ زوجها، مات زوجها فتزوجها أخ زوجها، يسقط حقها في الحضانة؟ لا، بل إنه سيكون للصغير كالإيه؟ كالأبي. نظرا إلى القرابة القريبة، ومن سقط حقها بالتزوج يعود إلى قطعة الزوجية. يعني تزوجت فسقط حقها، ثم طلقت أو مات زوجها، يرجع إليها الحق، تطالب بإيه به وتقول أنا أحق به، يقولها أنت تزوجت، تقول طلقني أو طلقت أو مات عني. لأن المانع قد زال، المانع وهو الزواج من الرجل الذي لا يعامله بشفقة أو برحمة، وزال. وكما قلت لك الحضانة مبنية على مصلحة الإيه؟ الصغير، فليست المسألة عنادا. يعني في بلادنا بعض من يعاند، مات ابنهم فيقولون يعني يتعنتون مع المرأة ويأخذون منها الولد، نحن أولى به. لست أولى به، أولى به من عينه الشر، أمه أولى به، يقول نحن الذين سنربيه ونكفله وكذا، جبرا عنك أنت تربيه وتكفله، وجبرا عنك أن يبقى الولد في حضانة أمه. عندكم كذلك ممكن يحدث؟ هذا جهل، وهذه أمور جاهلية. فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله فاختصم فيه الرجال فأولاهم أقربهم تعصيبا. يعني هنا بقى الأمر سينتقل من حضانة النساء إلى حضانة العصبات. قلنا في حضانة النساء الأولى هي الأقرب من ناحية الأم، الأقرب من ناحية الأم. فلما انعدم النساء من ناحية الأم فيكون الأقرب من ناحية الآه العصبة، الأقرب عصبة هو المقدم. لأن الولاية هنا اختصم فيه الآه الرجال العصبات، يعني الأقرب عصبة كترتيب الميراث. لأن الولاية للأقرب وقد عرف الترتيب في موضعه، غير أن الصغيرة موضعه فين كما قلت لك في الميراث. أنتم أتيتم بالميراث في حتى صاحب الهداية لم يتعرض للميراث في كتابه، لكن هو معروف لأن الميراث علم آخر. وإن كان بعض الذين كتبوا كتبا في الفقه ضموا الميراث في الفقه كالقدوري. نعم نعم. غير أن الصغيرة لا تدفع إلى عصبتنا غير بمحرم، كمولى العتاقة وابن الأم تحرزا عن الفتنة. طيب، يعني هو دلوقتي صغيرة ولا حاضن لها من النساء، تنتقل إلى الرجال، اختصم فيه الرجال، قال لا تدفع إلى إيه؟ إلى غير محرم، خوفا من الإيه؟ من الفتنة. يعني تدفع إلى ابن عمها؟ لا، يجوز أن تتزوج ابن عمها أم لا؟ يجوز. يعني كل من جاز فهو غير إيه؟ فهو غير محرم عليها. نعم. والأم والجدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده ويستنجي وحده. يعني هنا هل الحضانة تستمر إلى البلوغ أم لا؟ قالوا الحضانة فيها كما قلنا مراعاة مصلحة الصغير، ومصلحته تقتضي أن يبقى عند من تقوم بشؤونه حتى يستغني، يأكل وحده، يشرب وحده، يستنجي وحده، يلبس وحده، وهكذا. وفي الجامع الصغير حتى يستغني فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده. يعني ما جاء في القدوري، وعبارة القدوري هي التي دائما يقدمها، المعنى في كلام القدوري هو الموجود في كلام الإمام محمد في الجامع الصغير. نعم. لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء، ووجهه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب. يعني إذا هنا وصل إلى هذا الحد يكون غير محتاج إلى الحضانة، ولكن محتاج إلى التأديب، التأدب بآداب الرجال، وهذه لن تؤدبه آداب الرجال لأن الأقدر على ذلك هو الرجل، الأقدر على ذلك هو هو الرجل. اقرأ بعده، نسينا صوتك إذا عند الثاني ما تزعلش. وواجبه أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأدب والتخلق بآداب الرجال وأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والتثبيت. والخصاص رحمه الله قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبارا للغالب. هذا تحديد عمر، تحديد عمر قدر فيه بالسبع، قال لأنه في الغالب الولد يستغني عن النساء في عمر السبع. نعم. والأم والجدة أحق بالجارية حتى تحيض، لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك أقدام. نعم. وبعد البلوغ تحتاج إلى التحسين والحفظ. والأب فيه أقوى، يعني البنت بعد البلوغ تحتاج إلى من يحفظها ويحصنها. من الأقدر على ذلك، المرأة أم الرجل؟ الرجل. يبقى شايف كل هذه المسائل تدلك على أن الأصل هو مراعاة مصلحة الايه الولد لا الام ولا الاب. والاب فيه اقوى واهدى. وعن محمد رحمه الله انه تدفع الى الاب اذا بلغت حد الشهوه لتحقق الحاجه الى الصيام. يعني عن محمد قال اذا بلغت او بلغت حدا تشتهى وان لم تكن قد وان لم تكن قد خذ من كلامي وقل وان لم تكن قد بلغت قل التقط التعبير من ثنايا الكلام. نعم وان لم تكن قد بلغت فيبقى محمد قال حتى تبلغ او تبلغ حدا تشتهى فيه وان لم تكن قد ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهي وفي الجامع الصغير حتى تستغني حدا تشتهي حتى تستغني لأنها لا تقدر على استخدامها ولهذا لا تؤاجرها للخدمة فلا يحصل المقصود بخلاف الأم والجدة لقدرتهما عليه شرعا. اللي بنتكلم بعد كده عن المسألة متعلقة بالسوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدا تشتهى يعني لا تترك عندها حتى تبلغ ماشي وفي الجامع الصغير حتى تستغني لأنها لا تقدر على استخدامها يعني إذا كانت صغيرة إلى هذا الحد لن تستخدمها لأن نقول إن الحضانة مراعى فيها مصلحة الصغير هذه لعدم شفقتها ممكن أن تستخدمها كخادمة تجعلها خادمة له كل هذا قلنا إذا كانت غير الأم والجدة لكن الأم والجدة لن تستخدمها يعني لن تجعلها خادمة وإن خدمت فإنما لتعليمها. والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت كالحرة في حق الولد لأنهما حرتان أوان ثبوت الحق وليس لهما قبل العتق حق في الولد لعجزهما عن الحضانة في الاشتغال بخدمة المولى. لكن صارت أم ولد أو أنها أعتقت من مولاها خلاص هي أحق بحضانته لكن ما دامت في ملك السيد لا تحضن لأنها مشغولة بخدمة المولى فتكون مشغولة عن عن ولدها. والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الأحرى للنظر قبل ذلك واحتمال الضرر بعده. يعني إذا كانت الزوجة ذمية أيضا هي أحق بحضانة الولد ولا نقول إنها كافرة ولكن تحضنه إلى أن يبلغ حدا يخاف عليه الكفر يعني إذا حضنته الحضانة موقوفة أو مؤقتة بأن هو لا يخشى عليه الكفر. طب متى يخشى عليه الكفر؟ إذا أدرك الأمور الأمور فإنه إذا بلغ عمرا ممكن أن يتعلم منها الكفر يبقى يؤخذ منها في هذه الحالة. لماذا؟ مراعاة أيضا لمصلحة الولد. نعم. ولا خيار للغلام والجارية وقال الشافعي رحمه الله لهما الخيار لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولها أنه لقصور عقله يختار ممن عنده الدعة يعني الراحة من عنده الراحة لتخليته بينه وبين لعبه لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم لم يخيروه. وأما الحديث فقلنا فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهده فوفق لاغتياله الأنظر بدعائه صلى الله عليه وسلم أو يحمل على ما إذا كان بالغا. يعني هل إذا اختلف الأب والأم في حضانة الولد هل يخير؟ يعني نقول له مع من تكون أم لا؟ عندنا لا، بل هو يدفع إلى أمه مباشرة، لكن الشافعي قال يخير، واستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره ودعا وقال اللهم اهد قلبه. طيب، فنحن قلنا هذا لا ينفي أن يكون أو أن تكون الحضانة للأم أو للنساء، ويحمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه دعا له فوفق للاختيار، ولكن هل هناك قاض يدعو فيستجاب دعاؤه؟ لا. الأمر الثاني قالوا أو أن يحمل على أنه كان قد بلغ أو الفتاة قد بلغت فيخير في هذه الحالة بين أن يكون مع أبيه أو مع أمه، ولكن أيضا قلنا لأن فيه مراعاة لمصلحة الصغير أيضا، لأن الصغير لا يقدر مصلحته، فالصغير يذهب إلى أبيه يأخذه إلى اللعب والحدائق وكذا وكذا، يذهب عند أمه تقعده وتحفظه القرآن، مع من يذهب؟ مع أبيه الذي يلاعبه ويلاطفه وليس عند أمه إلا تحفظه القرآن، وكلما يخطئ تضربه. فإذا بنقول إن هنا المصلحة تقتضي أن يكون مع الأم أو القريبة من ناحية الأم. نعم. فصل، اقرأ بعده. فصل، إذا أرادت المطلقة أن تخرج لبلدها من المصر فليس لها ذلك. يعني إذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر الذي تزوجت فيه فليس لها ذلك، يعني تبقى في المصر حتى هل الحضانة معناها أن يحرم الرجل من رؤية ابنه؟ رد، لا تشر هكذا، رد، قل لا، قل لا. لا. لا. طب وخروجها من المصر يؤدي إلى حرمانه من من رؤيته وهكذا. نعم. دلاتيه من الإفراد للأب إذا أن تخرج به إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه، يعني هو مثلا تزوجها في مثلا طشقند، هذا وطنه، وأقام بها بعد ذلك في سمرقند فطلقها فخرجت من سمرقند إلى طشقند، يجوز ذلك لأن هذا سمرقند وطنها وتزوجها فيه، يعني كان راضيا بأن تكون فيه، ولأن خروجها إلى موطنها الذي تزوجها فيه فيه أيضا مراعاة لمصلحتها ومصلحة الصغير. نعم. لأنه التزم المقام فيه عرفا وشرعا، قال صلى الله عليه وسلم من تأهل ببلد فهو منه، يعني تزوج الرجل تأهل يعني تزوج. طب من أين يعني تأهل تزوج؟ يعني تأهل يعني اتخذ أهلا، والمرأة هي الأهل، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال من تأهل أي تزوج، لأن الزوجة هي الأهل. نعم. ولهذا يصير الحبيب به ذميا وإن أرادت يعني الحربيج إذا دخل بلدنا وتزوج فيه من امرأة مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة. هل يجوز للزمية أن يتزوج المسلمة؟ لا. إيه؟ هل ممكن يجوز؟ لا يجوز مطلقا. ما الدليل؟ إيه هو؟ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. طب دي بالنسبة لذلك، لكن عندنا يجوز الزواج من الزمية. والمحصنات من قبلكم. طيب هذه أعطت الرخصة في الآه في الزمية دون بقية المشركات، لكن الزمي ما الدليل على عدم تزويجهم؟ لا ما تصليش للمصحف، الله يرضى عليك خليه جنبك، أنت مش حافظة. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يبقى تنكحوا يعني تنكحوهم إيه المسلمات. طيب هنا من الممكن واحد يقول طبعا نحن قاعدين نتزوج اليهوديات والنصرانيات، والآية أيضا ولا تنكحوا المشركات زيها ولا تنكحوا المشركين. نقول له لا تنكحوا المشركات خرجت الزميات بآية إيه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، لكن المشرك لم يأتي فيه استثناء للزمي، لأن الزمية مشرك، لأن الزمية إيه مشرك، فمشرك من أهل الكتاب أو مشرك من غير أهل الكتاب تنطبق عليه الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، إنما المشركات استثني منهن بالآية الأخرى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ماشي الكلام؟ مفهوم؟ من الذي يقرأ؟ اقرأ يا شيخ. وإن أرادت الخروج إلى نصف غير وطنها وقد كان التزوج فيه أشار في الكتاب إلى أنه ليس لها ذلك، وهذه رواية في كتاب الطلاق، وذكر في الجامع الصغير أن لها ذلك لأن العقدة يعني عقدة النكاح متى وجدت في مكان يوجب أحكامه فيه، كما يوجب البيع التسليم في مكانه، ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد. ومن جملة ذلك حق إمساك الأولاد. يعني هنا المسألة فيها كلام القدوري في الكتاب وكلام الجامع الصغير، فرواية الكتاب ليس لها ذلك إن أرادت أن تخرج به إلى غير وطنها وإن كان قد تزوج فيه. طب وفي الجامع الصغير لها ذلك لأن العقدة متى وجدت في مكان يوجب أحكامه فيه، كما وجب البيع، كما يوجب البيع التسليم في مكانه. طيب يعني لو أن عقد البيع حدث في مكان التسليم يجب في هذا المكان. طيب في هذه رواية الجامع، كمل الكلام بقى، أكمل نرى في نهايتها. وجه الأول أن التزوج في دار الغربة وفي دار الغربة ليس التزاما للمكث فيه عرفا، وهذا أصح، والحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعا، الوطن ووجود النكاح، وهذا كله إذا كان بين المصريين تفاوتا. بين المصريين يعني بين أنا ومن مصر بين المصرين. كان بين المصرين تحول. يعني بين البلدين. يعني بين البلدين. ماشي. لماذا سميت مصر بمصر؟ يعني أقولها المصريون، نحن كلمة مصر يعني مدينة، مدينة كبيرة، وخصت من ضمن البلاد باسم مصر، مصر فقط، إيجيبت. قالوا لأنه إذا أطلقت المصر فلا تنطبق إلا على مصر، كأنها هي المصر حقيقة، وما سواه قرى وأقاليم لا. هذا تعصب المصريين. لماذا سمي قاهرة قاهرة؟ لقهرها الجبابرة. أما إذا تقاربا بحيث يمكن للوالد أن يطالع ولده ويبيت في بيته فلا بأس. طب يبقى هنا رجح أي رواية الجامع الصغير أم رجح كلام الكتاب؟ رجح. رجح ما في الجامع الصغير. لماذا؟ ما في الكتاب. لأنه أخر دليلاً. مرديني طب اقرأ الدليل الذي أخره. اقرأه. قال وهذا هو الآن أصح. ثم قال والحاصل يعني اقرأ. طيب هو يقول إنه أخر دليل الجامع، هل هو فعلا أخر دليل الجامع أم أخر دليل الكتاب؟ اقرأ والحاصل. اقرأ أنت. اقرأ الحاصل أنه لا بد من الأمرين جميعا، الوطن ووجود النكاح. وهذا كله إذا كان بين المسألة. فيبقى هو هنا رجح الكتاب، رجح ما في في الكتاب، لأنه قال قبله لأنه ليس كل من تأهل بغربة استلزم على نفسه أن يبقى به. ماشي. وقال لمن هذا أصح. نعم اقرأ. وكذا الجواب في القريتين. ولو انتقلت من قرية مصر إلى المصر، يعني انتقلت من المدينة إلى الآه إلى القرية. لا بأس به، لأن فيه نظرا للصغير حيث يتخلق بأخلاق أهل مصر. وليس فيه ضرر بالأب. يعني لأن دائما أخلاق أهل الأمصار تكون أرقى من أخلاق أهل القرى. هذا المعنى، وهذا الذي ذكره رجل من مرغينان. اقرأ. وفي عكسه ضرر للصغير بتخلقه بأخلاق أهل السواد، يعني القرى. فليس لها ذلك. لأن دائما يعني يكون في أخلاق أهل كلمة السواد، يعني القرى سميت سواد لكثرة الزروع فيها ممكن، ولذلك العراق أرض السواد لأنها أراضي كلها خضراء وحدائق وأشجار وكذا الكلام ده. طيب. بذلك كل هذه المسائل التي ذكرت في الحضانة لو نظرت إليها كما قدمت وكررت معك في أثناء الشرح ستجد النظر فيها إلى مصلحة الصغير الولد عموما، صغير أو صغيرة.